الباب الأول. ويستحب أن يلقن الميت عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله. هذه تكلمنا عنها، وهذا أمر ورد فيه حديث في صحيح مسلم وفي غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت عند موته هذه الشهادة لتكون آخر ما يتلفظ وينطق به في هذه الحياة، فحتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو يحمل هذه الشهادة. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن مجرد النطق بالشهادتين لا يكفي، لا بد من العمل معهما. فلا يكفي الإنسان أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم نجد أن أعماله تهدم ما يتعلق بذلك. فإذا ما قال المسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه يجب عليه أن يؤدي حق الشهادتين. ولذلك تعلمون أن أبا بكر رضي الله عنه عندما ارتد من العرب وجد من منع الزكاة منهم، فإنه قال إلا بحقها. لما نوقش وقيل أليس يقول لا إله إلا قال، لما قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه شيء لو يعني ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمقاتلة هؤلاء، قال إلا بحقها وحسابهم على الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ومن حق الشهادتين أن تعمل بمقتضاها، لا أن يأتي الإنسان فينطق بالشهادتين ثم يذهب فيرتكب ماذا؟ يذهب إلى الأموات فيدعوهم، يستشفع بهم، يطوف حول قبورهم، يصرف لهم أنواعا من العبادات التي لا تليق إلا بالله ولا ينبغي أن تصرف إلا لله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي ولا لصالح ولا لغير هؤلاء. فلا ينبغي للمسلم أن ينطق بهما ثم يذهب فيدعو غير الله ممن يدعي صلاحهم وتقاهم وورعهم، أو يطوف حول قبورهم، أو يذبح لهم، أو يتقرب إليهم بأمور لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. هذا يتنافى مع الشهادتين، لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله، وقوله من كان آخر لفظ المعروف لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ولا شك أن لا إله إلا الله هي شهادة أن لا إله إلا الله، وقوله من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. لا شك هذا حديث صحيح ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي قصة الحديث فلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكن. إذن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، انظروا خالصا من قلبه دخل الجنة. أما أن يقولها الإنسان مجرد قول باللسان فهذا لا يكفي ولا يغني. قال واختلفوا في استحباب توجيهه إلى القبلة، يعني إذا مات الميت ماذا يعمل به؟ هل يوجه إلى القبلة يعني يوضع على يمينه ويكون وجهه إلى القبلة، وأنه يترك على الحالة التي هو عليها؟ كثير من العلماء يرى أن الأولى في ذلك والمستحب أن يوجه المسلم إلى القبلة، لأن هذه القبلة التي يصلي إليها المسلمون وهي التي يتجه المسلمون فيها إلى الله سبحانه وتعالى في سائر صلواته، إذن هي خير جهة يتجه إليها المسلم. ونقل أيضا عن حذيفة بن اليمان أنه قال إذا مت فوجهوني، أو ما معناه، يعني نقل عنه أنه أمر بتوجيه إلى القبلة. ونقل عن بعض العلماء أنه لا يرى استحباب ذلك. ونقل عن سعيد بن المسيب أنه لما قيل له توجه إلى القبلة قال أنا على القبلة دائما، ومع ذلك فهم العلماء من ذلك أن قوله نوجهك إلى القبلة أن هذا أمر منتشر، إذن توجيهه إلى القبلة هذا هو الأصل، فاستحب ذلك كثير من العلماء كالشافعية والحنابلة. قال فرأى ذلك قوم ولم يره آخرون. وروي عن مالك أنه قال في التوجيه ما هو من الأمر القديم، يعني مراد الإمام مالك رحمه الله أن ذلك ليس معروفا ولم يرد فيما أعلم فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أثر عن بعض السلف، وأيضا تكلم العلماء الذين استحبوا ذلك على أن جهة القبلة لها مزايا وفيها فضائل، فإنه يتوجه إليها في الصلاة فيوجه إلى القبلة. وروي عن سعيد بن المسيب أنه أنكر ذلك، ولم يروى ذلك عن أحد من الصحابة ولا من التابعين. ربما أن سعيد بن المسيب الذي نقل عنه لأن ذلك لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبلغه شيء في ذلك، فأراد أن لا يتخذ ذلك على أنه أمر مقرر وحتمي، وإلا التوجه إلى القبلة نقل عن حذيفة بن اليمان أنه طلب توجيه ذلك. نعم. ولم يروى ذلك عن أحد من الصحابة ولا من التابعين، أعني الأمر بالتوجيه، فإذا قضى الميت غمض عيناه. يعني قراءة الأخ طيبة، لأنهم يقولون الميت بالتخفيف إنما هو لمن فارق الدنيا، ولكن بالتشديد لمن هو في الحياة، ولذلك يقول الشاعر: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. ويستحب تعجيل دفنه لورود الآثار بذلك. لا شك أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحظ على تعجيل دفنه، لكن هذا لا يعم جميع الأموات، فقد تأتي حاجات كما نرى في هذا الزمن، يعني تعلمون أنه جدت أمور ووقعت وقائع وتطورت أمور من الصناعات وغيرها، ترتب على وجودها وجود أحكام جديدة، فأنتم ترون قد يأتي إنسان فتصدمه سيارة، يعني يستدهسه سيارة لا يعرف من أصابه، فهذا يحتاج إلى وقت ليتبين من الأمر. كذلك أيضا إنسان قد يغمى عليه، قد يصدم في شيء يسقط من مكان عال، ربما أنه بعد لم يفارق الحياة، قد يغرق في مكان ولم يفارق الحياة لكن الماء غشي. إذن هناك أمور يحتاج فيها إلى عدم التسرع في ماذا؟ في غسل الميت ودفنه. لكن إذا مات يقنك حياة، إذا مات يقن موت المسلم، فإن الأولى في ذلك كما ذكر المؤلف هو الإسراع في تجهيزه، كما أوصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويستحب تعجيل دفنه لورود الآثار بذلك إلا غريب. كما هو معلوم تعلمون أيها الإخوة أنه يعني إذا فارقت الروح الجسد فإنه يشخص بصر المرء، يعني يفتح الميت عينيه، ولذلك لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة أغمض عينيه، ولذلك يقول العلماء إذا ما مات الميت فإنه أول ما يعمل معه أن تغمض عيناه، وبعض العلماء يرى أنه تلين مفاصله حتى لا يشتد، يعني يؤخذ بساقيه وهكذا فتقدم وتؤخر، وبعضهم يقول يلف على لحييه عصابة، يعني هكذا حتى لا يرتخي ماذا؟ وجهه، يعني يلف عليه تشد عليه عصابة، ويقولون يوجه إلى الخبلة، وكذلك إذا وضي أيضا يرفق به. في كل الأحوال يعني يسعى إلى ما فيه مصلحة الميت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وغمض عينيه ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم اغفر له، اللهم اجعله في المهديين. كذلك أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيضا اجعل له خلفا صالحا، أو ما معناه: واغفر لنا وله، وافسح له في قبره، ونول له فيه. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة كما في الحديث الصحيح فغمض عينيه ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمغفرة، وأن يجعله الله سبحانه يرفع درجاته في المهديين، وأن يجعل له عقبا صالحا، وأن يغفر الله له سبحانه وتعالى. ولذلك قال في آخر الحديث: واغفر لنا وله، وافسح له في قبره، ونور له فيه. وهذه من الأدعية التي وردت فيما يتعلق بالأموال. إذا الميت إذا مات يرى بعض الفقهاء على اختلاف بينهم في تفصيل ذلك أنه إذا مات يوجه إلى القبلة ويشد لحياه كما ذكرنا، وبعد ذلك أيضا وتغمض عيناه وتلين مفاصله، وإذا ما قارب الغسل كما سيأتي يختلف العلماء، بعضهم يرى أنه يغسل بقميصه وأكثرهم يرى أنه تنزع عنه ثيابه، لكنه يلف عليه مئزر ما بين السرة إلى الركبة لتغطية عورته، وسيأتي إن شاء الله الكلام مفصلا فيما يتعلق بتغسيل الميت. قال: ويستحب تعجيل دفنه لورود الآثار بذلك إلا الغريق، فإنه يستحب في المذهب تأخير دفنه. إلا الغريق وما يشبهه، كل إنسان يتردد في موته كان يغمى عليه كما ترون الآن. كم تمضي الآن بعد تطور الطب الآن من أن يجلس إنسان على السرير ربما جلس أشهرا أو سنوات وهو الآن تجد أنه على الحياة لكنه لا يعي، إذن هل هذا يدفن؟ لا، إذن لا يتعجل في مثل هؤلاء، إنما متى يتعجل في ذلك؟ إذا ثبت يقينا أن الروح قد فارقت البدن. قال: إلا الغريق فإنه يستحب في المذهب تأخير دفنه مخافة. هو يقصد بالمذهب إنما هو مذهب مالك، وهذا عند الفقهاء عامة. نعم، يعني الغريق وما يشبهه، كذلك من أصابته صدمة، كذلك من أغمي عليه، من وقع من مكان عال، إلى غير ذلك. وتعلمون أنه ورد في الأثار أنه وجد من أغمي عليه أيام، وتكلم الفقهاء كما عرفتم في ذلك في حق المغمى عليها هل يقضي الصلاة ولا يقضيها، وسبق أن تكلمنا عن ذلك، وبعضهم قال يقضيها لكنه وضع لذلك حدا، وبعضهم يرى أنه يقضيها مطلقا، وبعضهم قيد ذلك بيوم وليلة وهكذا. مخافة أن يكون الماء قد غمره فلم تتبين حياته. قال القاضي: وإذا قيل هذا في الغريق فهو أولى في كثير من المرضى. نعم، كما ذكر المؤلف، والقاضي هو المؤلف وكثير من المرضى، ولعلها ظهرت هذه الأحوال في زمننا هذا أكثر من غيره، فهذه أمور مشاهدة ومعروفة. مثل الذين يصيبهم انطباق العروق وغير ذلك مما هو معروف عند الأطباء، حتى لقد قال لا شك أن المؤلف يتكلم عن الطب فيما مضى، أما الطب الآن فهو كما تعلمون قد تطور واكتشفت أمور كثيرة، وأيضا الآلات التي يستخدمها الأطباء قد تطورت وأصبحت هناك علامات كثيرة يستفاد بها في مثل ذلك. حتى لقد قال الأطباء إن المسكوتين لا ينبغي أن يدفنوا إلا بعد ثلاث، يعني المسكوتين الذي ماتوا كما يقول بالسكتة.